شيت انه اوامر تنفصل قبل ما ينقطع العضو. علم هذا ربما ينكره بعض الناس. واذا به ابني احمد الله يرضى عليه حدثني حديث رآه بالتلفزيون، مو عن الروح والجسم والحيوان سواء كان انسان او حيوان، لا الحيوان بيعرف ان كان بدك تضربيه لما بدك تلطفي فيه، قال النبات. عرض بالتلفزيون، اجى هذا عالم جاب مقياس على الكهرباء لكن حساس كثير، وحطوا الأشرطة على عرق أخضر وحطوا على شو الميزان اللي يبين، والتفت شو قال له شوفوا الآن مساكم قص بدي اجي قص هالعرق الأخضر. قال مجرد ما حكى هالكلام وتقدم ليقص قبل ما يقصه بيقطعه، قال شفتوها بالتلفزيون انتو مدري مين عم بحكيها قدام ناس، قالوا لي نحن الثانيات شفناها. عمل هذا الشيء العقرب هيك دليل الارتجاف ان العرق الاخضر خاف، قال لهم حط هالشريط وحك الميت حط هالشريط على عرق ثاني وقال لهم شوفوا راح بوهم اني بدي اقطع لكن ما راح بقطع، وعمل هيك وقرب ما تحطها، ما قال ما راح بقطع، اجا جاب العرق اللي انقطع حطه بقرنه انه يستعيد الحياه بتراب وكذا، وهذاك اللي مقطوع منه الشريط عليه مجرد ما نحطها تحرك العرق تحرك هذا العرق بدل تحرك تعاطف. قالوا ان هي العروق النباتات فيها من الاحساس ما لا ندركه الا بهذا الاكتشاف، فلا تستبعدوا بقى يقول لك انه الروح بتنجذب قبل ما نقطع. هي اجت اشياء حتى قال لي واحد بيشتغل ساعات ما شاء الله على مستوى يستورد ببيع كذا تاجر ضخم، نحن كنا نعرف قبل ما تطلع الساعه هي تبع الكهربائيه الساعه دائما تسبق او تقصر، ادركت هالشيء ما في ساعة تضبط مهما ضبطناها إلا ما تختلف ولو بالأسبوع دقيقة، مو بالأسبوع بالشهر إلا ما تغلب. هلأ الساعة تبع الكهرباء سنة صيحة ثانية ما عم تختلف. هيك أنا عم أقول هذا الكلام لمين؟ لواحد ساعاتي، قلت له هي من الكهرباء بالظاهر، لأنه قال لي ما دخلت الكهرباء ولا الزنبرك، لأنه بالأول كان الزنبرك، هلأ قال لي لا هي ولا هي، قلت له لك اللي كانوا يحطوا بندور، تعرفي البندور هذا اللي بيفتل هيك وهيك مثل المرجوحه بيروح هيك وهيك بيمشي الساعه، قال لي البندور اذا طولناه قصرت الساعه، اذا قصرناه سرعت الساعه، وما عم يطلع بايدنا نحط بندور مطابق التوقيت توقيت الدورة الأرضية، ما عم يطلع بإيدنا إنه بسنة ما يختلف ولا ثانية، ما عم يطلع بإيدنا. لما اخترعوا هلا بدل البندور شو عم يحطوا؟ حجر. قال الحجر في ذبذبة بخلق الله مطابقة لدورة الأرض، ما بيختلف أبدا ولا بالسنة. إذا كان أنت ضبطتي ساعتك على الضبط شوفي تضطري تغيري بس عند أول الشهر مشان الشهر، تركي الشهر خلي الرز نعمة مخرطة سنة صحيحة ما بيختلف الله. ثاني عم تلاحظوا هالشيء؟ قال مو مين اللي قال لي الحكي تاجر ساب. قال لي هذا مو البندور، هذا لأنه أخذنا صنع الله الذي أتقن كل شيء انطبقتكم صنعنا فيه ارتجاج وخربطة، وهي الروح. قال لي سرعة انجذابها تنجذب قبل ما يصير الخطأ، أو كمان التعليل الثاني سرعة الالتحام بعد القطع، مثل إذا كان كبشتها بإيدنا أضيب أو عصاي أو كذا ونزلناها بقلب المي وقطعنا المي بنقطع المي لكن أول بينجذب، أو سرعة الالتحام بعد القطع وهذا يقتضي انقطاع الروح ثم تلتحم سريعا

يعني نستفيد منها. في بعض الأطباء أنكر الروح المرة، ورجل مؤمن تقي صالح، بس بيجوز عما يحكي في بعض الناس بينكروا شيء مشان يطالعوا الحجة لكلامهم. مشان يسمع أدلة الشرع، لأنه كنا بدرس في مسجد، قال لي ما في روح. شو هي الروح؟ جسم متركب، متى كان متركب على نظام صحيح فهو حي، متى فسد نظامه، تخربت المعدة أو تخرب القلب مع الضرب أو كذا، مات. قلت له لمن بتقلي أنت أنا أحبك، أنا، فكلمة أنا شو بتدل؟ اللي نطق بها الكلمة هو اللسان، مو هيك؟ فإذا اللسان قال أنا، بس لسانك بحبني، جوارح جسم ماله إحساسات وعواطف، الدماغ كمان آلي ما فيها شيء، مين حرك الدماغ؟ مين حرك الآلي؟ هي أول مسألة. بعدين سألت طبيب آخر، معلش نحن نتعلم من بعضنا، ما في مانع، ما بستحي أنا أن الكون طبيب علمني على المسألة، كان يجي لعندي لهون يقعد هون يقرأ، هذا شو اسمه اللي أخذ من بيت الغبرة، شو اسمه، طارق، مو طارق، طبيب محترم مؤمن، عيادته بالتل ودارس وبيدرس بالجامعة، أخذ متخصص بدري ايش، ما له ميزته يعني. شو هذا صح؟ ما فهمت. ايوه ان شاء الله صح. ليش كان مريض مهني؟ الله يعافينا ويعافي يعني. شوفوا شلون برهن لي على وجود الروح. قال لي راح نحكي هلا بالطلابه. مد ايده هيك وقال انا قبضت بيدي القبضه هيك. هذه بالطبابة بيقولوا تركيب جسم الإنسان في هون عضلتين، عضلة من هون وعضلة من هون، هي العضلة شدة هي رخي، فقبضت أنا على يدي. ما بتعرفوا اللي كان يسوق العربيات شلون يشد وحدة ويرخي وحدة تقوم الخيل تشتم هيك أو هيك، وهي مثلها. قلت له إيه؟ قال لي هدول العضلتين لما أنا بدي أقبض على يدي، هدول العضلتين بياخذوا الاوامر من الدماغ، نقطه بالدماغ، نقطه للعين، نقطه للاذن، نقطه للشم، نقطه كذا، نقطه بالدماغ نقاط صغيره قد هيك. سبحانك يا رب الذي احسن كل شيء خلقه. قال لي هذه النقطه عباره عن كمان آلي، اذا كانت هالعضلات اخذوا الاوامر من نقطه الدماغ، نقطه الدماغ منين اخذت الاوامر؟ من رب العالمين. الله يرضى عليك. شو على رجعتي انت لاراء الجبريه، اوعك لا تغلطي، لا تجاوبي اذا ما بتعرفي. هون بدل على انه في روح هي امرت هذا، اللي هالروح هي او هالقلب هذا الامر للاعضاء هو الذي اشار عنه الرسول، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. المضغة هي اللي عم تضرب بالدم؟ لا، الآمرة للأعضاء كلها. لمن قلت له هي، قال لي، قلت له شو اللي عطى الأوامر؟ لا نقطة الدماغ تبسم، طبعا ضحكة مثل ما بيقولوا ضحكة صفراوية يعني يظهر فيها الضعف والعجز. قال لي من إرادة الإنسان، قلت له الإرادة شيء معنوي، إذا في إرادة في كذا في شيء عما يؤمر النقطة هي واحدة. في مسألة ثانية كمان لحتى بين لكم إنه إذا قلنا نحن ما نعرف مين أمرها، مين أمرها؟ الله سبحانه وتعالى أعطاها غريزة، أعطى الروح غريزة. أنت ترجع شوفوا هلأ هون جينا لمشكلة أنا فهمان عليك، بدك تصحح كلمتك الأولانية. الله ما في استفسار، إيه؟

اتبعت محمدا ابقى عليه. فرضي لابنه الخير والسعاده، وهذا رضوا له ان كان عن جهل ظان، اذا كان هذا عم يضلل غيره وهو ظان حاله انه على منيح، بيكون هذا عن جهل. ذكرهم الله في معرض الذم، لكن يلي عم يضللوا عن علم ذكرهم الله بمعرض أسوأ. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما حكى عليهم إلا منهم، يعني من أهل الكفر، نتيجتهم إلى العذاب، عذاب الكافرين. لكن شو في الكمالي؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. لكن بإيدك عم تكتبه وعم تقول عند الله، إذا أنت تضلل الناس وأنت عالم بأنك على ضلال. هذا مسؤولية أكبر، وعلى هذا تتبع الأولاد آبائهم إلى كمان من رحمة الله في حالة الطفولة المعتمد بأن أولاد المشركين إذا ماتوا دون البلوغ ما في عليهم عذاب. شو بدك أرحم من هيك؟ أما إذا بلغ صار عنده عقل ورشد، أبوه بيحسن بقى يفرض عليه سلوك دنيوي، طالما أنت خرجت عن سيطرة أبيك عليك يجب أن تنظر إلى مصلحتك، انفوض رأسك وفكر بالدليل واتبع الحق. نعم، نسأل الله واحد لأنه تحجب أبوها وأمها وأهلها كلها يعطيهم الله، ما في كل عبدي وين بدأت ما لحد شو عم تستفي شو دستاني لأنه تحجب ما أبي وإلا أبدا يعني ما لها أبدا ولا هلا بآخر الدرس مندور على سؤال لها، بس هذا خارج عن بحث التوحيد والعقيدة. لأنه قلت إنه صرت عقلة وبتعرف المنطقة. حسنوا عليها، قلعوها، حسنوا عليها. لا بس وين بدها تروح؟ وين بدها تروح موضوع ثاني. حجي حجي. لو راحت اشتغلت لفاية، لو راحت وتزوجت شاب، إلهم سلطة عليها أمه وأبوها؟ هذا كلامي يا حجة، وين بدها تروح؟ طيب هلا انا فقير وين بدي اروح؟ موضوع ثاني. بس انا عم بقول ما بقى لهم سلطة عليها، لهم سلطة، لو لهم سلطة لا خلوها تكشف غصب عنها، ما لهم سلطة. هذا اللي عم تحكي انت تأييد لكلامي مو عكس كلامي. اوام جابوني مضبوط عم شو تعمل؟ مسألة ثانية. المؤمنون مكلفين ببعضهم، وجب علينا انه نسعدها وندور عليها ونعاونها. ان كانت بدها تتزوج بنلاقي لها رجل في نخوه وكذا، او ما بدها تتزوج بنلاقي لها غرفه، بنلاقي لها سكن، بنلاقي لها. وجب علينا لك المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. بس المهم ما المثال اللي جبتيه ما نقض قاعدتي، نقضها. خرجت عن إرادة تسير أبويها. لو كانت في سن الحضانة تأخذها أمها، كبري برجع أبوها بيأخذها من إيد أمها غصب عنها. كمان كبرت أكثر تقول لأبوها روح عني ولا بدي فوت بيتها. بس هذا الحكي سر بيناتنا، أتعلموا البنات. أنا في أشياء من العلم ما يجب كتمانه، والله زلقت هلا فيها لو اجى ببالي ما حكيت اياكم. ما كنت اذا خرجوا عن معصيه اهلهم بدنا نعلمهم. هذا كلام شيخنا اولي سنه بيقول لك متى ما صار الولد في سن البلوغ ما بقى سلطه لابيه عليه. مضبوط لما لا ما بقى له سلطه، صفي بقى ربي اللي عليه السلطه، له سلطه عليه بهدايه وغيره. شتينا كثير بالبحث والله نسيت وين كنت عم بحكي. ايوه على القضاء والقدر. قلنا لاجل الاستمرار احتجاج بايه؟ بما تجهل. انت عرفان حالك شو مقدر عليك بكره؟ لا، اذا مرفوض احتجاجك. طيب انا رح احتج بالقضاء والقدر بعد ان وقعت سيئه والذنب فيها شيء تحزن القلوب. لا اعلم انه الله مقدر علي، خليت بيت جيراننا بابه مفتوح،